فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر عليها، فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة أن لا ينكح مؤمن مشركة، لأن المشركة ستتولى حضانة الطفل مدة طويلة، هي أطول أعمار الطفولة في الكائن الحي. وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن لا تتزوج المؤمنة مشركا، لأنها بحكم زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته، وكل ذلك يوجد بيئة شركية ينشأ فيها الوليد الجديد ولو كان أبوه مؤمنا، لأن أباه يكون في حركة الحياة بمعزل عن هذه الأمور كلها، فتتأصل فيه الأشياء القيمية التي تناقض الإيمان. الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة بعدم زواج المؤمن من مشركة وعدم زواج المشركة من مؤمن يريد أن يحمي الحاضن الأول للطفولة. حين يحمي الحاضن الأول للطفولة يبقى الينبوع الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوع واحد، فلا يتذبذب بين عقائد إيه؟ متعددة. وأيضا تكون المؤمنة مأمونة على ولدها، وكون الرجل له الولاية فيتزوج كتابية ينقلها إلى بيئته هو، يبقى البيئة المؤثرة واحدة، البيئة المؤثرة، ولكن وجود الولاية للأب ووجود البيئة للبيئة الإيمانية اللي هي أسرة الأب ده يخفف الإيه؟ وإن كان يجب أن يتيقظ الإنسان ويعني يتنبه إلى أن فيه مسالك قد تتلطف في المداخل ناحية الإيه، فيبقى من الخير أننا إيه؟ أننا نبعد ونعصم فتاة مسلمة، نعصم فتاة إيه؟ فتاة مسلمة. وحين يحمي الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل بيربي في الطفل عدم التوزع وعدم التمزق وعدم التنافر بين ملكاته. الطفل عادة حين نضمن له هذه البيئة ينشأ طفلا سويا، طفل سوي. الإسلام يريد أن يحافظ على سوائية هذا الطفل، يحافظ على هذه السوائية. ونلاحظ نحن أن في ناس قال لك نعمل محاضن جماعية، محاضن جماعية، وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإيه؟ الإشكال. نقول له ما نحلش الإشكال عند اللي عملوها الأول، ولذلك اقرأ إن شئت مؤلفاتهم في كتاب أطفال بلا أسر، أطفال بلا أسر. وكيف يغيب عن بالك أن الطفل يظل لحد ما يبقى سنتين بل وسنتين وكسور ويريد أن لا يشاركه في أمه أحد، حتى ان كان له اخت اخ على راسه وزي ما بيقولوا تبقى تشوف الغيره عماله تدب. فما بالك من اطفال متعددين لهم ام واحده، ده بيغار من اخوه. يعني اذا فيه فتره للطفل يريد ان يشعر بانه لا شريك له ايه في امه، وتمر عليه فتره بعد ان يخرج من مهد الطفولة الأول إلى الشارع ليجد حركة الحياة، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثالك، يحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب معروف له كيانه في المجتمع الخارجي. فالطفل من مقومات تكوينه أنه عايز يشعر بإيه؟ أنه له أم محدش يشاركه فيها وله أب محدش يشاركه فيها. فحين تقول نوديه للمحاضر نقول لك اقرأ بقى عنهم أطفال بلا إيه؟ أطفال بلا أسر. وهل تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن حين تأتي ولو بمئة مربية أتستطيع أن تصوغ من قلب واحدة منهن قلب أم؟ مش ممكن، هذا امر مش ممكن. اه لكن احنا نجيب ابنائنا ويقول لك خد في حضانه ايه اللي هو عايز ام يبقى مسؤول حنانيا منها، مسؤول حنانيا منها مش مسؤول وظيفيا ولا شكليا، لا. فحين نضمن المحضن الاول ده يبقى المسائل تمشي ايه تمام.